ما السبب في ذلك؟ ليس له دم، يسمونها نفس سائلة، ليس له نفس سائلة أي دم، ليس فيه دم، فميتته طاهرة. وهذه مسألة، ميتة ما ليس له نفس سائلة من الحشرات لا تنجس. قد جاء في حديث صريح من حديث سلمان عند الدارقطني والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. الحديث ضعيف جدا، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وبقي بن الوليد بن الوليد تفرد به عن شيخه سعيد بن أبي سعيد الدريدي وهو مجهول وقد ضعف. قال الحافظ في التلخيص: واتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية على أنه أيضا بقية، يدلس شيخه سعيد بن عبد الجبار الدبيدي، سعيد بن عبد الجبار يثني عنه بهذا، سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن عبد الجبار كذبه ابن معين وغيره، فلعله هذا المجهول. وعلى كل، حتى وإن كان مجهولا فرواية بقية عن المجهولين واهية، وهذه فائدة تكون بحسبان الباحثين. الحافظ ينقل الاتفاق، اتفاق الحفاظ، اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية، وعلى هذا تكون رواية بقية عن المجهول شديدة الضعف لا تصح في الشواهد. الحديث هذا صريح في المسألة لكنه ضعيف، فيبقى عندنا حديث الباب، حديث الذباب يدل على عدم تنجس الماء فيه بهذا الماء. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع في ذلك عما ذكرناه هنا. ألحق ابن عبد البر قال: وقد يكون من الميتة ما يتنجس، وهو كل شيء ليس له دم سائل، مثل الزنبور والعقرب والجعلان والصرار والخنفتان وما أشبه ذلك. الصرار هذا الذي تعرفونه، صرصور، قال صرصار وصرصور، لكن ما هو هذا الصرصور؟ لا، الصرار والصرصور هو الذي يسمع له صوت بالليل الذي يقفز، ذاك ليس هو الصرصور، ذاك له اسم آخر ولا صراصير، يعني ذاك يسمى بنات وردان، بنات وردان ما يستحق الاسم هذا، ذاك نعم الصرصور الذي يقفز، الصرار والصرصور. وأما الآخر الذي يوجد في الكنف هذا يسمى بنات وردان، تجده أيضا في حياة الحيوان ذكره بهذا الاسم بنات وردان. الزنبور نوع من الحشرة، الزنبور هذا يعني الذي يأكل النحل، يشبه النحل. طيب هذه كلها حشرات لا ليس فيها دم، فقال عامة العلماء قالوا ميتتها ليست بنجسة، استدلوا حديث الذباب بسبب أنه ليس فيها دم.